من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون بالارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. تنبيه قبل الدرس، اصحاب المساجد او المسؤولون عن المسجد يشكونكم في هذه الكراسي القران، هذه ما جاء بها او ما اتى بها من اتى بها الا للقران فقط، فلا تشيلوا ترفعوا شيئا منها، وإن رفعتم فضعوها حيث وجدتموها. الأولى أن لا ترفعوها لأن هذه مستعملة للقرآن فقط، وإن أبيتم ذلك فردوها مكانها وأنتم تذهبون وهي مبعثرة، ويأتي قبل الفجر وبدل ما يصلي وتر يشغل نفسه بهذا قبل أن يأتي الناس، فهذا ما يجوز مثل هذا. هذا التعامل يعني يكون بالتي أحسن ما هو بالتي أسوأ. قال الإمام حافظ حجة أبو عبد الرحمن أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري بن النسابوري رحمه الله تعالى بسند متصل في أول كتاب إليه، قال حدثنا وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث المصري قال حدثني أبي شعيب بن الليث عن جدي الليث بن سعد إمام أهل مصر والطبقة السابعة، قال حدثني عقيل بن خالد الأيلي من السادسة عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وابي سلمه بن عبد الرحمن انهما حدثاه عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال نعالنا رسول الله صلى الله عليه وسلم النجاشي اخبرنا بموته صاحب الحبشه في اليوم الذي مات فيه فقال استغفروا لاخيكم. قال ابن شهاب حدثني سعيد بن المسيب ان ابا هريره حدث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صف بهم بالمصلى وصلى الجنائز فصلى فكبر عليه 4 تكبيرات، وفيه مشروعية أن التكبير على الميت يكون 4 تكبيرات لا أكثر من ذلك، وقد ورد أكثر من ذلك 5 ونحو ذلك، وهذه نوادر لا يفعل بها، وإن فعل فلا بأس، لكن 4 هو الأولى. قد تقدم بالحظ أبو سهل المنتظر قال وحدثني عمرو بن ناجد عمرو ابن محمد ابن بكير الناجد البغدادي نزيل الرقة ثقة حافظ عشرة قال حدثنا وحسن الحوال حسن ابن محمد الحسن ابن علي ابن محمد الخلال نزيل مكة من الطبقة 11 وعبد بن حميد الكستي قالوا حدثنا يعقوب وهو ابن إبراهيم بن سعد الزهري يعني قال حدثني أبي إبراهيم بن سعد عن صالح ابن كيسان عن ابن شهاب كرواية عقيل بالإسنادين جميعا أي بالإسناد الأول الثاني إسناد أراد بالإسناد الأول إسناد الزهري عن سعيد المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن كلاهما عن أبي هريرة، وبالثاني إسناد ابن شهاب الزهري عن سعيد المسيب وحده عن أبي هريرة رضي الله عنه. وهذه رواية صالح بن كيسان بن شهاب بالإسناد الأول هذه ساقها البخاري فقال إلى آخره، وأما رواية صالح بالإسناد الثاني فلم أرى من ساقها فلينظر. وفي سهل المنتظر قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد قال حدثنا يزيد بن هارون عن سليم بن حيان سليم بالفتح سوى ابنه سليم بالفتح هو ابن حيان هذا ومن أذى كله سليم إلا هذا سليم كسر اللام ففي السين وكسر اللام ابن حيان ابن بسطام الهمداني الهذلي البصري ثقة من السابعة وهذا أول محل ذكره ولو في هذا الكتاب 7 أحاديث فقط. ليس في الكتب الستة من يسمى سليم بفتح السين مهملة مكبرا إلا سليم بن حيان هذا، ومن عداه كل سليم صغارا فتنبه. قال عن سليم بن حيان قال حدثنا سعيد بن مينا بكسر الميم عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على أصحابة النجاشي فكبر عليه 4 قال رحمه الله تعالى والحديث هذا متفق عليه. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل إليه وحدثني محمد بن حاتم الميمون قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن ابن جريج عبد الملك عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مات اليوم عبد لله صالح. هذه شهادة عليا وليس النجاشة. مات اليوم عبد لله صالح أصحمة بدر فقام فأمن وصلى عليه صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أخبر بمنقبته ومفاخره. والحديث متفق عليه. والسهل متفق عليه. وحدثنا محمد بن عبيد الغبري محمد بن عبيد الغبري الرصين العشرة قال حدثنا حماد بن زيد قال عن أيوب السختياني عن أبي الزبير محمد المسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال حدثنا يحيى بن أيوب المقابري في بغداد واللفظ له قال حدثنا بن علي إسماعيل قال حدثنا أيوب عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أخا لكم قد مات فقوموا فصلوا عليه. قال فقمنا فصفنا صفين جعله صفين. والحديث متفق عليه. قال وفي سالم قال وحدثني زهير بن حرب زهير بن حرب أبو خيثمة قال وعلي بن حي السعدي قال حدثنا إسماعيل بن علي قال وحدثنا يحيى بن أيوب المقابري قال حدثنا بن علي عن أيوب عن أبي كلابة عبد الله بن زيد بن عمرو الجرمي عن أبي المهلب. أبو المهلب هذا عم أبي كلابة أبو المهلب أبو كلابة واسمه عمرو أو عبد الرحمن معاوية في خلاف اسمه. قال عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنهما صحابي من الصحابي أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أخا لكم قد مات فقوموا فصلوا عليه عن النجاشية. وفي رواية زهير إن أخاكم فجل أخا لكم. والحديث متفق عليه. قال هذا من أفراد مسلم هذا يعني حديث عمران بن حسين من أفراد مسلم وأخرجه البخاري. قال رحمه الله تعالى سالم التضليل حدثنا حسن بن الربيع هذا قبله باب الصلاة على القبر أي باب مشروعية الصلاة على القبر. الصلاة إلى القبر أو في القبر أو إلى أو على القبر كلها ممنوعة محرمة إلا هذا بالاستثناء وهو أن من مات ودفن وصلى عليه وصلى إلى القبر وصلى على القبر وهذه كلها جائزة لأن هذا نصا صح. فإذا الصلاة الممنوعة المحرمة في القبور أو بين القبور أو إلى القبور أو على القبور كلها تحمل على غير صلاة صلاة الجنازة على ميت. وفي سالم قال حدثنا حسن بن الربيع حسن بن الربيع البجلي أبو علي الكوفي البراني ثقة من العشرة قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير الحمداني قال حدثنا عبد الله بن إدريس الأودي عن الشيباني سليمان أبي سليمان وأبو سليمان اسمه فيروز الطبقة الخامسة قال عن الشافعي عامر بن شراح الطبقة الثالثة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعدما دفن فكبر عليه أربعة. قال الشيباني فقلت للشعبي من حدثك بهذا أنت لست صحابيا وإنما أنت تابعي من حدثك. قال الثقة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. إذا اتصل الحديث هذا لفظ حديث حسن. وفي رواية ابن نمير قال انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قبر رطب جديد فصلى عليه وصف خلفه وكبر أربعة. قال قلت لعامر الشعبي من حدثك قال ثقة من شهده ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. فهذا في مشروعية الصلاة على القبر بعد ما دفن. والظاهر أن ذلك الميت صلي عليه قبله قبل أن يدفن ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يزيده من صلاته المباركة المقبولة فصلى عليه وصلى معه الناس أيضا. فإذا من صلى على الميت فلو صلي مرة ثانية له أن يقتدي بهم. قال هذا والحديث هذا يقول الحديث هذا متفق عليه. ومسالم متفق على حدثنا يحيى بن يحيى التميمي النسابوري قال حدثنا أخبرنا هشام بن بشير قال حدثنا حسن بن ربيع البراني وأبو كامل الجهدري قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنبلي قال أخبرنا جرير بن عبد الحميد قال حدثني محمد بن حاتم الميمون قال حدثنا وكيع بن جراح قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثنا عبيد الله بن معاذ الأنبري قال حدثنا أبي معاذ بن معاذ قال حدثنا محمد بن مثنى أبو موسى قال حدثنا محمد بن جعفر غندر قال حدثنا شعبة كل هؤلاء عن الشيباني. كل هؤلاء هذا المذكورون وهم عددهم كم؟ كل هؤلاء يعني الخمسة. كل هؤلاء معاذ يروى هذا الحديث عن شعبة وإيش قال أبو معاذ. كل هؤلاء وهم ما ذكر ذلك هذا في الشرح، وإنما نبهت عليه لأن قوله بعد التحويلات الخمسة كل هؤلاء إلى آخر يهم أن معاذ بن معاذ أيضا من روى عن الشيباني فتنبه فإنه من المزاد يخطأ بعضهم عنه. وهو قوله إيش لماذا نبهت على هذا؟ يقول في الأخير قال وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن كل هؤلاء عن الشيباني عن الشعبي عن عامري وليس. وفي حديثه معاذ، وين هو معاذ؟ وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن جابر قال حدثنا شعبة قال حدثنا شعبة من هو محمد بن جابر قال حدثنا كل هؤلاء عن الشيباني. كل هؤلاء وهم قال ماذا قلت هنا في الشرح؟ تنبي معاذ بن معاذ هذا يروي هذا الحديث عن شعبة لا عن الشيباني، فكان الأولى لمصنفي أن يذكر بعد ذكر محمد بن جعفر له وتقالا بالتثنية لا بالإفراد حتى يعود الضمير إلى معاذ ومحمد بن جعفر. وإنما نبهت عليه لأن قوله بعد التحويلات الخمسة كل هؤلاء إلى آخر يهم أن معاذ بن معاذ أيضا من روى عن الشيباني، وهذا غلط. إذن أصلا عبارة مصنف فيها نقص، يعني فيها نقص. وأنا قلت حدثنا محمد بن جابر قال حدثنا شعبة، أسلفت آنفا أنه كان الأولى أن يقول قال حدثنا شعبة بضمير التثنية الراجع إلى معاذ بن معاذ ومحمد بن جابر، لأن معاذا يروي عن شعبة لا عن الشيباني فتنبه. وليس في حديث أحد منهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر عليه أربعة. قال رحمه الله تعالى بسند منتظر حدثنا. وقول كل هؤلاء قال كل هؤلاء يعني شيء يعني أن الخلف هؤلاء خمسة وهم شوشين وعبد الواحد بن زياد وجريم وعبد الحميد وصفيان الثوري وشعبة رواه هذا الحديث عن سليمان الشيباني عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. قال رحمه الله تعالى بسند متصل حدثنا اسم إسحاق بن إبراهيم الحنبل وهارون وعبد الله الحماد جميعا أول بن جرير عن شعبة عن إسماعيل بن أبي خالد قال حدثني أبو غسان محمد بن عمرو الرازي هذا حافظ ثقة، الرازي هذا حافظ ثقة يعني من الطبقة العاشرة. قال حدثنا حاوى حدثني أبو غسان محمد بن عمرو الرازي قال حدثنا يحيى بن الضريس. يحيى بن الضريس هذا البجلي مولاهم الرازي القاضي ثقة من التاسعة، هذا أول محل ذكره. وليس وله تفرد المصن وليس في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. قال حدثنا إبراهيم بن طهمان الخراساني منزل مكة عن أبي حصين. أبو حصين اسمه عثمان ابن عاصم، عثمان ابن عاصم الأسري الكوفي في قسم سنوي ربما دلس عثمان بن عاصم عن أبي حصين قال كلاهما عن الشعبي عن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته على القبر نحو حديث الشيبان وليس في حديثه مكبر أربعة. هنا في نقص نفس هذا عثمان ابن أبو حصين الأسدي الكوفي، عثمان اكتبوا هنا عثمان ابن عاصم الأسدي الكوفي، بعد هذا الأسدي الكوفي موجود عثمان بن عاصم أبو حصين ما ذكر اسمه سهوا، عثمان عاصم أبو حصين بفتح هاي فتح الصاد ومالتين عثمان بن عاصم الأسدي الكوفي ثقة ثبت سني وربما دلس من الرابعة هذا هو الصواب ما ذكر اسمه. قال والحديث هذا تقدم تخرجه. قال وبسند متصل قال وحدثني إبراهيم محمد بن عرعرة السامي البصري نزل بغداد ثقة حافظ تكلم في بعد سماعه من العشرة. قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن حبيب بن الشهيد عن ثابت بن أسلم البناني عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر. والحديث هذا من أفراد المصنف. قال وفي سهل متصف على حدثني أبو الربيع الزهراني سليمان بن داود وأبو كامل فضل بن حسين الجحدري واللفظ لأبي كامل قال حدثنا حماد وابن زيد عن ثابت البناني عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة سوداء كانت تقوم المسجد أو ها إيش هذا قرأناه إيش بكنا أين كنت ما قرأه الله يهديك أنا بلوش كده في قرأته كنت برأيني يعني عجيبا وثم انتهيت ثم قلنا ولذلك قلنا هنا إيش من أفراد المصنف حتى قلت هذا. قال وحدثني أبو الربيع الزهراني سليمان بن داود قال أبو كامل فضيل وحسين الجحدري واللفظ لأبي كامل قال حدثنا حماد بن حسين عن ثابت المناني عن أبي رافع هذا أبو رافع نفيع الصائغ نزيل البصرة مدني بنزيل البصرة قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة سوداء كانت تقوم المسجد أو قال شابا ففقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عنها أو قال عنه فقالوا مات. قال أفلا كنتم آذمتموني أعلمتموني قال فكأنه صغر أمرها أو أمره أو قال أمره يعني معناه ما يستغلن لفنها ليلا. فقال دلوني على قبره فدلوه فصلى عليها ثم قال إن هذه القبور ممرؤة ظلمة على أهلها وإن الله عز وجل ينورها لهم بصلاة عليه فإذا لا تحرمهم صلاة عالموني أي شخص مات عالموني حتى أصلي عليه. وهذا من شدة رأفة النبي صلى الله عليه وسلم وحسن تعامله مع المسلمين مع الصحابة رضي الله عنه. قال وهذا هذا حديث متفق عليه. تنبي المسألة الثالثة بالكلام على قول أن هذه القبور امرأة ظلمة يعلم أن هذا الكلام أن هذا الكلام هكذا ثبت في رواية مسلم متصلا بالحديث وليس عند البخاري على في الفتح وإنما لم يخرج البخاري هذه الزيادة لأنها مدرجة في هذا الإسناد وهي المراسل ثابت بين ذلك غير واحد من أصحاب حماد بن زيد وقد أوضحت ذلك بدلائل بكتاب بيان المدرج. قال بهذه يغلب على الظن أن هذه الزيادة من مراسل ثابت كما قال أحمد بن عبدة أو من رواية ثابت عن أنس يعني كما رواه ابن منده إلى آخره. وعلى كل حال مسلم رأى كل هذا يعني فأخرجها فصير فعلى رأي مسلم هذا خلاصة البحث أن هذا الحديث رواه جماعة عن حماد بن زيد عن ثابت البناني فاختلفوا على حماد فرواه أبو الربيع زهران وأبو كامل الجهدري عند مصنف وأبو داود الطيالسي ومسدد كما قال الخطيب عن حماد بن زيد عن ثابت البناني وفي هذه الزيادة. قال الخطيب وتابعهما يحيى بن الحماني على رواية آخر المتن عن حماد وقارن أبو داود رواية حماد برواية أبي عمرو الخزاز عن ثابت عندها وخالفهم بذلك جماعة منهم عارم بن فضل وعفان مسلم ومحمد بن عبيد بن حساب جميعا عن حماد بن زيد فجعلوا قوله إن هذه امرأة من مرسل ثابت وليس متصلا بالحديث. فتبين بهذا أن الأرجح كونها مدرجة لأمور الأول ما ذكرناه آنفا من بيان هؤلاء الحفاظ كونها مدرجة حيث وصلوها. الثاني أن جماعة رواه هذا الحديث عن حماد بن زيد ولم يذكروا هذه الزيادة وسليمان بن حرب عنه وروايته التي أخرجها الإمام البخاري رحمه الله الصحيح ومسدد روايته عند أبي داود السجستاني عنه. ونسل بن محمد معجب ثلاثتهم عن حماد بن زيد فاقتصروا على ذكر مستهدفين فقط. إذن يعني معناه أن هذه يعني نقول ماذا، والحاصل أن إدراجها هو الأشبه، ولكن مصنف رحمه الله لم يرى هذه العلة قادحة فرجح رواية الوصل لكون رواتها ثقات، ولكن الذي يميل إليه القلب ما قاله الأول فتأملوا إنصاف الله تعالى عنه. يعني إذا وجدنا مجالا للدفاع عن مسلم نسعى، كل من أيد مسلما وصوب رأيه نقول الصواب كذا. وأما إذا لم نجد مساغا وتبين أن ما قاله مخالفوه أو الذين ردوا عليه هو الحق نقول نعتذر عن المصنف، هذا رأي رآه والرأي سبه يخطئ. فهذا هو جوابنا في كثير من الذي يستشكل على مسلم مثل هذه مدرجة. قال رحمه الله تعالى بسهل متصل حدثنا ومن فوائده بيان جواز الصلاة على القبر وسيتمام البعث في المسألة التالية إن شاء الله تعالى. ومنها بيان فضل تنظيف المسجد، وقال ابن بطال وفيه الحظ على كنس المساجد وتنظيفها لأنه إنما خصه بالصلاة عليه بعد دفنه من عيد ذلك انتهى. وأما المسألة الثانية في اختلاف أهل العلم في حكم الصلاة على القبر، قال إمام الترمذي رحمه الله في جامعه بعد إخراج هذا الحديث ما نصه، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم لو صلى على القبر، وهو قول مالك بن أنس. وقال عبد الله المبارك إن دفن الميت ولم يصلى عليه صلى على القبر، ورأى المبارك الصلاة على القبر. وقال أحمد وإسحاق صلى على القبر إلى شهر. وقال أكثر ما سمعنا عن ابن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر أم سعد بن عبادة بعد شهر، انتهى كلام الترمذي. وعلى كل حال عليه نلخصه في الأخير والتبين بما ذكر من أدلة الصحيحة ومن أقوال أهل العلم أن الصواب جواز الصلاة على القبر وإن دفن الميت بعد الصلاة عليه. التبصر إذا كان مثلا إمام غائب أو وليه غائب وصلي عليه أو غيره كذلك أيضا ينبغي أن يصلى عليه، هذا هو القول الراجح. ومن من منع من ذلك حتى ولو دفن. قال رحمه الله تعالى بسنن متصل حدثنا أبو بكر وأبي شيبة محمد المثنى ومن بشار قالوا حدثنا محمد بن جابر قال حدثنا شعبة. وقال أبو بكر عن شعبة عن عمرو بن مرة الجمل عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه قال كان زيد ثابت يكبر على جنائزنا أربعة، وإنه كبر على جنازة خمسة، فسألت فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر أي أحيانا، فلو كبر الإمام خمسة اتبع، لأنه ثبت أن رسول الله كبر، هذا الحديث صحيح. قال زيد هو كان يكبر زيد بن أرقم ولا زيد بن ثابت؟ كان زيد أي بن أرقم كما بين ذلك في رواية أبي داود والنسائي. طيب زيد بن أرقم وليس زيد بن ثابت، صحابيان كلاهما. قال ماذا؟ والحاصل أن التكبير خمسا ثابت صحيح، لكن أولى أن يكبر أربعا لكثرة الأحاديث الصحيحة الواردة بذلك، فلو بلغ خمسا أنكروا عليه صحة حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه هذا. وإن أردت تحقيق المسألة على وجهها فلتراجع المسألة الثامنة من المسائل المذكورة في شرح حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة نعي النجاشي. الأستاذ سبق هناك المسألة الثامنة بالتفصيل، فاستفد لمن جمع الله عنه. قال وحدثنا مسلم بن طريق قال وحدثنا ابو بكر بن شيبه قبله باب بيان الامر بالقيام للجنازه. الجنازه الميت، الجنازه السرير وعليه الميت، وقيل كل منهما لكل منهما في خلاف. قال وحدثنا ابو بكر بن شيبه وعمرو بن ناجد وزهير بن حارب وابن نمير عبد محمد بن عبد الله بن نمير قالوا حدثنا سفيان بن عيين عن الزهري عن سالم ابن عبد الله بن عمر عن أبي عن عامر بن ربيعة في رواية صحابي عن صحابي عن عامر بن ربيعة قال العنزي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها حتى تخلفكم أو توضع حتى تخلفكم. إذا مرت جنازة واجب أن يقوم، لكن هل هو واجب أو مستحب في خلاف، والأصح أنه مستحب، يعني الوجوب نسخ. فهذا معناه تمر الجنازة وأنت جالس يجب عليك أن تقوم أو يستحب لك أن تقوم حتى تتجاوزك، أو إذا كان نهايتها هناك حتى تضع عناك الرجال. قبل أن تضع عناك الرجال لا تجلس. لماذا؟ الحكمة في ذلك ليتعاون الناس في تنزيل الميت أو في حمله، هذا هو سبب الأمر بذلك. إذن ما ينبغي الإنسان، حتى أنه صلى الله عليه وسلم قام لجنازة يهودي، قالوا يا رسول الله إن يهودي هذا كيف تقوم له؟ قال الموت عظيم، ما هو المعتبر؟ هو إنما الموت هذا فزع، يعني يفزع له، يفزع له العاقل إذا رأى موتا يهودي ولا كذا، بس الموت هذا عظيم، فينبغي الاتعاظ وينبغي الانزعاج يمر الموت، ولا يجلس ويتفكه ويتونس مع الناس وتمر جنازة ويلهو ويزهو، لا لا ينبغي لمسلم أن يكون هكذا، بل ينبغي كما فزع النبي صلى الله عليه وسلم يفزع، يفزع قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مرت على الجنازة يفزع. وهذا فقوموا حتى تخلفكم أو تضع، حتى تخلفكم إن كانت تمر، حتى تبعد عنكم وتقوم وراءها لا تجلس، فإذا مضت اجلس أو تضع، أو كان هناك أنت كنت في القبر فإذا جاءت الجنازة قم، فإذا قمت لا تجلس إلا أن تضع عن أعناق الرجال. هذا هو الأمر في هذا الحديث، وهذا الحديث متفق عليه. ومن فوائد بيان الأمر بقيام الجنازة، ومن أن هذا الأمر استحباب على الراجل، وسيأتي تحقيق الخلاف هل هو للوجوب أو للاستحباب، أم هو منسوخ في المسألة التالية إن شاء الله تعالى. ومن أن ظاهر هذا الأمر يعم كل جنازة سواء كانت لمسلم أو لكافر، كما تدل عليه أحاديث باب التالي، حتى ولو كان غير مسلم، لو كان تعرف أنه رجل فاسق فاجر كافر قم، لأن معتبر الموت. ومن أن القيام الجنازة قد جاء تعليله في الحديث الآتي بقوله إن الموت فزع، هذا هو السبب، فدل على أن القيام لتذكر الموت وإعظامه وجعله من أهم ما يخطر بالإنسان. ولذا السوف جنازة المؤمن الكافر، ويأتي أيضا تعليله بقوله أليست نفسا، وثبت في رواية أحمد بن حبان تعليل بقوله إنما تقومون إعظاما للذي يقبض النفوس الملائكة الذين يسحبونه، يعني. وفي رواية الحاكم بقوله إنما قمنا للملائكة، ولا تنافي بين هذه الروايات، كما سيأتي بيان ذلك قريبا إن شاء الله تعالى كلها. إلا ومن ما قال الفتح من أن حديث أبي سعيد آتي أبين سياقا من حديث عمرو بن ربيعة هذا، وهو يوضح أن مراد بالغاية المذكورة إيش، هو من كان معها أو مشاهدا لها، كل من شاهد، وأما من مرت به فليس على القيام إلا قدر ما تمر عليه أو تدعى عنده، يعني يكون بمصلى مثلا. وروى أحمد من طريق سعيد بن مرجانة عن أبي هريرة رضي الله، سعيد بن مرجانة عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعة من صلى على جنازة فلم يمشي معها فليقم حتى تغيب عنه، فليقم حتى تغيب عنه، وإن مشى معها فلا يجلس حتى يضع. وفي هذا السياق بيان غاية القيام، وأنه لا يختص الموت بمن مرت به، ولفظ القيام يتناول من كان قائدا، فأما من كان راكبا فيحتمل أن يقال ينبغي له أن يقف، ويكون الوقوف في حق القيام في حق القائد. المهم يعني الاستعداد أو التنبه والتيقظ للموت مطلوب. المسألة الرابعة في اختلاف أهل العلم في حكم القيام للجنازة، قال إمام أبو بكر المنذر رحمه الله تعالى قد اختلفوا في القيام للجنائز إذا مر، فقال طائفة يقوم لها، فعلى ذلك أبو مسلم البدري وأبو سعيد الخدري وقيس بن سعد وسهل بن حنيف وسالم بن عبد الله، ورأى طائفة أن لا يقوم المرء للجنازة كمر به، مر على سعيد المسيب في جنازة فلم يقوم لها، وكان عروة بن الزبير يعيب من يفعل ذلك. وقال مالك ليس على الرجل أن يقوم للجنازة إذا رآها ولا يقعد حتى تجاوزه مسلما كان أو كافرا. وقال الشافعي لا يقوم للجنازة، كل هؤلاء لم يسير لهم الحديث الآمر بالقيام. والحاصل ماذا نلخص في الأخير، حتى قال النووي والمشهور في مذهبنا أن القيام ليس مستحبا، عجيب هذا، كان مع الدليل لكن اليوم خلاصاته. قلت حديث علي يعني قال والحاصل أن دعوى النسخ في غير صحيح، فإن حديث الأمر بالجلوس لا تصح، وكذا حديث علي المذكور الدال على النسخ لا يثبت، فلا ينبغي الالتفات إليها بنسخ تلك السنة الثابتة بالحديث الصحيح من طرق جماعة من الصحابة، بل المتحتم الأخذ بها واعتقاد أنها مستحبة، من فعلها فقد أحسن ومن لا فلا لوم عليه، لأنه صلى الله عليه وسلم قام وقعد، وهذا هو الحق كما تقدم ترجيح النووي له مخالفا لمشهور مذهبه من دعوى النسخ، فجزاه الله تعالى خيرا على اتباعه الدليل وعدم تعصبه لمشهور مذهبه كما هو ديدن ومتفكها ولا سيما متأخر، فإنا لله وإنا إليه راجعون. يعني النووي في هذه المسألة بعد أن ذكر المشهور في مذهبنا لا يكون لا القيام ليس مستحبا، وأخيرا ذكر الدليل وقال الدليل يدل على الاستحباب، وإذا هو أقوى، وهذا إنصافه في كثير من الأحيان. النووي رحمه الله خاصة في شرحه المهذب يرى يميل مع الدليل دائما أو كثيرا، وأحيانا يعني حسب ما رأه، وإلا هو من المنصفين في هذه المسألة في مسألة الفقهية، يقول الدليل كذا والمذهب كذا، يعني معناه الأولى الدليل. فينبغي لكل متفقه أو لكل مذهبي أن يكون مثله، وهو أنه إذا خالف الدليل لا يلتفت إلى المذهب، يأخذ بالدليل، هذا هو الواجب على المسلم. وأما التعصب لمذهب فلا ينبغي، هذا لا يتعصب لأحد غير الشرعي، يقوم للشرعي، وأما أن يقوم لغيره فلا، وهذا هو الحق. والحاصل أن قول بنسخ هذا الأمر ليس صحيحا، أن دعوى النسخ غير صحيحة، فإن حادث الأمر بالجلوس فإن حادثه أن دعوى النسخ غير صحيحة، فإن حادث الأمر بالجلوس ولا بعدم الجلوس، فإن حادث النهي هناك قال إيش؟ فأنا رسول الله سيقوم في الجنازة حتى تطوع في اللهج، فمر حبر من اليهود فقال هكذا نفجس رسول، قال يجلسوا خالفهم. فإن حادث الأمر بالجلوس أيوة صح صح صح معنى صحيح، فإن حادث الأمر بالجلوس يجلسوا، الأحاديث التي جاءت بهذه الصيغة لا تصح، ليس بالقيام، أنا ظننت أنه فإن حديث الأمر بالقيام، لا، فإن حديث الأمر بالجلوس لا تصح، والأحاديث التي دلت على النسخ كلها غير صحيحة. فإذن الحق أن القيام مشروع لكنه نسخ الوجوب، أول كان أمر والأمر الوجوب، فدل أنه صلى الله عليه وسلم كان قاعد جلس وقام وقعد يدل على جواز الأمرين، هذا هو الحق. قال رحمه الله تعالى بسان مطلق، وحدثنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء قال حدثنا الليث بن سعيد قال حدثنا محمد بن رمح بن مهاجر قال أخبرنا الليث قال حدثني حرملة قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني يونس جميعا من شاب بهذا الإسناد، جميعا يعود على ماذا؟ يعني أن كل من الليث بن سعيد ويونس بن يزيد روايا هذا الحديث عن شاب هذا الإسناد. في حديث يونس أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال حوى حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث قال حوى حدثنا ابن رمح محمد بن رمح المهاجر قال أخبرنا الليث عن نافع عن ابن عمر عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا رأى أحدكم الجنازة فإن لم يكن ماشيا معها فليقم حتى تخلفه، تجعل خلفها أو تضع من قبل أن تخلفه إذا كان نهايتها هناك، هكذا قال. الحديث هذا لا ناسخ له، هذا هو الراجح. وبسالم مطلق قال وحدثني أبو كامل الجهدري ودين الحسين قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثني يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا إسماعيل بن علي جميعا عن أيوب حماد وإسماعيل عن أيوب السختياني قال حدثنا المثنى محمد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله العمري قال حدثنا المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي محمد بن إبراهيم عن ابن عون عبد الله قال حدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق بن همام قال أخبرنا ابن جريج كلهم عن نافع، كلهم الضمير يرجع على كل، كم هم؟ قولوا كلهم أي كل هؤلاء الأربعة، أيوب السختيان وعبيد الله العمر وعبد الله بن عوف وابن جريج روى هذا الحديث عن نافع مولى بن عمر عن نافع بهذا الإسناد نحو حديث البيت بن سعد غير أن حديث ابن جريج قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى أحدكم الجنازة فليقم حتى يراها حتى تخلفه إذا كان غير متبعها فإن اتبعها إلى نهايته إلى آخره. قال رحمه الله تعالى بسند متصل حدثنا عثمان بن أبي شيبة أخو أبي بكر قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه أبو صالح ذكوان السمان عن أبي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اتبعتم جنازة فلا تجلسوا حتى توضع. إذا اتبعتم هذا لمن اتبعه وأما الذي مرت عليه فليقوم حتى تمر. وقيل قال حدثني سريج بن يونس هذا أبو الحارث المروزي نزيل بغداد ثقة عابد من العشرة قال حدثنا وعلي بن حي السعدي قال حدثنا إسماعيل وابن علية عن هشام بن الدستوائي قال حدثنا محمد بن مثنى أبو موسى واللفظ له قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي الدستوائي هشام بن الدستوائي يحيى بن أبي كثير أنه قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم الجنازة فقوموا فمن تبعها فلا يجلس حتى توضع أي أنا عناك الرجال. والحديث هذا تقدم تخرجه متفق عليه. وبه قال حدثني سريج بن نصر قدم وعلي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن علي عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن عبيد الله بن مقسم عبيد الله بن مقسم القرشي مولى بن أبي نمير المدني ثقة المشهور من الرابعة وهذا أول محل ذكره وله في هذا الكتاب ستة أحاديث فقط. قال عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أنه قال مرت جنازة فقام لها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقمنا معه فقلنا يا رسول الله إنها يهودية فقال إن الموتى خزع أي ذو فزع يعني مخوف مخوف فإذا رأيتم الجنازة فقوموا أي مطلقا بكافر بمسلم أو كافر. قال رحمه الله الحديث هذا متفق عليه. وفي سنة متفق قال وحدثني محمد بن رافي أبو عبد الله النسابه قال حدثنا عبد الرزاق بن محمد قال أخبرنا من جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج قال أخبرني أبو الزبير محمد بن مسلم أنه سمع جابرا رضي الله تعالى عنه يقول قام النبي صلى الله عليه وسلم جنازة مرت به حتى توارت أي حتى غابت عنه واحتجبت. والحديث هذا متفق عليه. وفي السائل المتفق قال وحدثني محمد بن رافي أبو عبد الله النسابوري قال حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أيضا أنه سمع جابر رضي الله عنه يقول قام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب الجنازة يهودي حتى توارت ففي مشروعية القيام لكافر جنازة كافر. وبهذا قال حدثنا أبو بكر بن شيبة أحد أخو عثمان قال حدثنا غندر محمد بن جابر عن شعبة قال حدثنا محمد بن مثنى بن بشار قال حدثنا محمد بن جابر غندر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة الجملي عن ابن أبي ليلى عبد الرحمن أن قيس بن سعد وسهل بن حنيف كان بالقادسية قادسية هذا المعروف هذا في حرب قادسية كان بالقادسية القادسية هذه موضع بقرب الكوفة من جهة الغرب على طرف البادية نحو 15 فرسخا وهي آخر أرض العرب وأول حد سواد العراق وكان هناك وقعة عظيمة في خلافة عمر رضي الله عنه ويقال إن إبراهيم الخليل عليه السلام دعا لتلك الأرض بالقدس فسميت بذلك القادسية ذكره في مسمع. قال رحمه الله تعالى بالقادسية كان بالقادسية فمرت بنا جنازة فقام فقيل لهما إنها من أهل الأرض أي جني أهل الأرض إيش الذين جنيون يعني فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت بجنازة فقام فقيل إنه يهودي فقال أليست نفسا سواء ينبغي أن قام لها وهذا في مشروعية القيام لجنازة كافر. قال رحمه الله الحديث هذا من أفراد له متفق عليه. وفي سهل المتفق قال وحدثني قاسم بن زكريا هذا القرشي الطحان من الحادية عشرة قال حدثنا عبد الله بن عبيد الله بن موسى بن أبي المختار بازار العبسي وهذا من شيوخ البخاري ويروى عنه واسطة أيضا عن شيبان بن عبد الرحمن النحوي تميمي مولاهم النحوي منصب إلى نحو من قبيلة من الأزر عن شيبان العمشي سليمان عن عمرو بن مرة بهذا الإسناد وفيه فقال أي يعني هما وهما إيه سهل بن حنيف ومن هو فقال أي قيس بن سعد وسهل أيه سهل بن حنيف فقال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت علينا جنازة وبسهل منطلق قال بأو بيان نسلك عن الجنازة هذا هكذا ترجم عليه والمصنف ما ترجم هذه الترجمة من الشراح لكن سياقه سوقه للأحاديث بعد الأحاديث الأولى وأتبعها بذلك هذه عادتهم أنها إما إذا كان عاما تخصصه وإذا كان منسوخا تنسخه وهذه عادتهم وبناء على ذلك جعل الشراح هذه الترجمة وأشاروا إلى أن مسلم يرى نسخ يعني حديث القيام لأنه أتى بعدها في هذه الأحاديث الدالة على نفيه قال لكن نقول نسخ ما في وسهل المنطلق قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث أو نساعد وحدثنا محمد بن رمح بن المهاجر وله لو قال حدثنا قال حدثنا الليث عن يحيى بن سعيد عن واكد بن عامر بن سعيد بن معاذ أنه قال رآني نافع بن جبير ونحن بجنازة قائما ونحن بجنازة قائما وقائمين وقد جلس هو ينتظر أن تدعى الجنازة فقال لي ما يقيمك لماذا قلت قال فقلت أنتظر أن تدعى الجنازة لأنه المأمور بي لما يحدث أبو سعيد الخدري فقال نافع فإن مسعود بن الحكم حدثني عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قعد فهذا هو استدل به على النسخ ولكن هذا اللفظ ما يدل على النسخ هذا اللفظ ما يدل على النسخ فما قلنا إيش هذا قال ثم قعد أي ترك القيام وفي الرواية التالية رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فقمنا وقعد فقعدنا قال الإمام الترمذي بعد إخراج الحديث ما نصه والعمل على هذا عند بعض أهل العلم قال الشافعي هذا أصح شيء في هذا الباب وهذا الحديث ناسخ للأول إذا رأيتم الجنازة فقوموا وقال أحمد إن شاء قام وإن شاء لم يقم هذا هو الأول واحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد روي عنه أنه قام ثم قعد وهكذا قال إسحاق بن إبراهيم قال أبو عيسى معنى قول علي رضي الله عنه قام رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنازة ثم قعد يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى الجنازة قام ثم ترك ذلك بعد فكان لا يقوم إذا رأى الجنازة انتهى كلام الترمذي قلت هذا الحديث من أدلة القائلين بنسخ الأمر بالقيام للجنازة كما ذكره الترمذي عن الشافعي آنفا وقد تقدم أن الحق أنه لا يدل على النسخ لأنه مجرد فعله وإنما يدل على حمل الأمر بالقيام على الاستحباب هذا هو الأولى فالأرجح ما ذهب إلى أحمد وإسحاق من جواز الأمرين وأن الحديث إن دل على النسخ وأن الحديث إن دل على النسخ فإنما يدل على نسخ الوجوب هذا هو الأولى لا على نسخ المشروعية أصلا وأما رواية من رواه بالزيادة وأمرهم بالقعود فقد تقدم أنه ضعيفة فلا تقاوم الأحاديث الصحيحة الصريحة بالأمر القيام والحاصل أن القيام الجنازة مطلقة مستحب لصحة الأحاديث به دون معارض وقد تقدم تحقيق البحث في هذا الباب في هذا في الباب الماضي زيد هنا في الباب الماضي لا ما في ايش عندك في هذا لا مش في هذا الباب في هذا الباب ولا في الباب الماضي لا هذا مو هو عبارة سكنات في هذا وقد تقدم تحقيق البحث في هذا في الباب الماضي إذا في ساقطة هنا مش في هذا الباب الماضي هذا باب حاضر وهو الماضي كلام رخيص سخيف يقول إيه وقد تقدم تحقيق البحث في هذا في هذا الموضوع في الباب الماضي فهمتم؟ وقد تقدم تحقيق البحث في هذا إيش معنى في هذا؟ أي في هذا الموضوع أو في هذه المسألة في الباب الماضي قال ماذا والحديث هذا من أفراد المصنف رحمه الله وبسهل ها؟ إيش هو؟ لا في هذا أنت تدخل في بينهما بس تبتدي على رأسي في كلمة في فقط موقف الباب في الباب الماضي تكتب مرة ثانية إنما تكتب كلمة في بعد قولي هذا في الباب الماضي. قال بسأل منطلق قال وحدثني محمد بن مسنى وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر جميعا عن الثقفي. الثقفي هو عبد الوهاب ابن عبد المجيد. قال مسنى حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال سمعت يحيى بن سعيد أنصاري قال أخبرني واكد بن عمرو بن سعد بن معاذ الأنصاري أن نافع بن جبير أخبره أن مسعود بن الحكم الأنصاري أخبره أنه سمع علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول يقول في شأن الجنائز إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام ثم قعد. وإنما حدث بذلك لأن نافع بن جبير رأى واكد بن عمرو قام حتى وضعت الجنازة وهذا هو الحق وهذا هو الحق. وأما ما قاله ما رواه علي رضي الله لا يدل إلا إن دل يدل على نس الوجوب فقط. كان أمرهم وألزمهم بالقيام يعني فقوموا إذا مرت الجنازة فقوموا فهذا نسخ إلى الجواز والاستحباب ليس إلى عليهم الشرعية. وسالم الطريق قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبي زائدة ابن أبي زائدة يحيى بن زكريا لا أبوه عن يحيى بن سعيد بهذا الإسناد. ورسالة منتظر قال وحدثني زهير بن حارب قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن محمد بن منكدر أنه قال سمعت نصر بن الحكم يحدث عن علي رضي الله عنه قال رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فقمنا وقعد فقعدنا يعني في الجنازة. ورسالة منتظر قال وحدثنا هو هذا الحديث محمد بن عبد الرحمن المقدم وعبيد الله بن سعيد أبو قدامة السلخس قال حدثنا يحيى قال ولا قال عندك نسخة أيوة هذا في خطأ قال حدثنا محمد بن مقدم وعبيد الله بن سعيد قال شوف هذا لازم قال حدثنا يحيى والقطان عن شعبة بهذا الإسناد بهذا الإسناد الماضي وإسناد المتدى قال باب الدعاء للميت في صلاة الجنازة الأمر به يعني. وإسناد المتدى قال وحدثني هارون سعيد أيلي قال أخبرني عبد الله قال أخبرني معاوية بن صالح معاوية بن صالح هذا من حدير الحضرمي من طبقة السابعة قال عن صالح عن حبيب بن عبيد عن جبير بن نفير حبيب بن عبيد الرحبي أبو حفص الحمصي ثقة من الثالثة عن جبير بن نفير هذا من الطبقة المخضرمة الطبقة الثانية عن عوف بن مالك الصحابي رضي الله عنه يقول عن جبير بن نفير سمعه يقول سمعت عوف بن مالك رضي الله عنه يقول صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت من دعائه وهو يقول ففي مشروعية الجهر إذا كان يريد التعليم يجهر بالدعاء يقول اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم منزله ووسع مدخله مدخل كلاهما يائس ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما هو لقى الصوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأبدله الهمزة هذه همزة قصر لا تقول وابدله كما يقول بعض الناس وأبدله إبدال همزته همزة قطع وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذ من عذاب القبر أو قال من عذاب النار هكذا قال وهذا قال حتى تمنيت يقول إيش حتى أوف بن مالك رضي الله حتى تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت بهذا الدعاء العظيم قال تمنيت لو كنت ذلك الميت أنا. فهذا الدعاء مشروع لكل ميت يدعى به لكن إذا كان جمع يعني تدعو به بصيغة الجمع ولا تتجمد على كما يقول بعض الناس مثلا هذا لأن مثل هذا تصرف فيه تصرف لغوي عربية يقول لأن بعض الناس يتجمد ويقول وأنا أول المسلمين دعاء الاستفتاح وجهت وجهي الذي فطر صلاة ويقول أنا أول المسلمين قل كما نقول لا أولا هو أنا من المسلمين وأنا أول المسلمين روايتان ثانيا وأنا أول المسلمين لا وجه له هذا جمود على اللغوي على حزمية فقط لا لا لا أكثر من ذلك. لا ينبغي مثل هذا تقول أول المسلمين، لا، وأنا من المسلمين. وكذلك اللهم اغفر لهما، اللهم اغفر لها، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم، بصيغة الجمع على حسب ما يعني يكون الحاجرون الأموات. إذا كان مفردا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه وعافيه واعف عنه، هكذا ينبغي أن يكون الدعاء. لكن على ما يقول إن الميت يطلق على الذكر والأنثى، فلو جعل صيغة التأنيث بالمذكر لأن الميت لفظ مذكر لا يبعد ذلك. قال والحديث هذا من أفراد المصنف. قال ومن فوائده بيان مشروعية الدعاء في صلاة الجنازة وهو معظم مقصودها، يعني فأخلص له الدعاء، صلى الله عليه وسلم قال أخلص له الدعاء. معظم صلاة الجنازة وإن سميت صلاة فرضا على المسلمين لكن المقصود الأساس هو الدعاء، ولذلك إخلاص الدعاء يعني. ولذلك قال سبق لكم من صلى عليه مئات أو في رواية قال أربعون كلهم إيش يعني يخلص الدعاء له أو يدعو يشفع له إلا شفعه. ينبغي لمن يصلي على الجنازة أن يكون همه الميت، الاستغفار والدعاء له والشفاعة إلى الله. فإذا كان كذلك كل الحاضرين شفعوا لا يخيبهم الله، يرحمه الله تعالى ويغفر له. وأما إذا كانوا لا يعني ما لهم حاجة إلا لمجرد القيام فقط واستغالة، هذه أثرها ما هو طيب، أثرها ما هو طيب. ينبغي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أخلص له الدعاء، وذلك قال فشفعوا له إلا شفعوا فيه. لازم أن تكون شفيعا بين العبد وبين أخيك وبين الله سبحانه وتعالى. الله اللهم شفعني في هذا الأخ، وتقول وتدعو له وتصل له الدعاء، هذا هو المطلوب صلاة الجنازة، الأساس هو الدعاء. فينبغي التنبه بهذه المهمة. قال وفي أيضا إشارة إلى الجهر بالدعاء في صلاة الجنازة. قال النووي رحمه الله بل اتفق أصحابنا على أن من صلى عليها بالنهار أصر بالقراءة، وإن صلى بالليل ففي وجهان، الصحيح الذي على الجمهور يسر والثاني يجهر، وأما الدعاء فيسر به بلا خلاف. وحينئذ تأول هذا الحديث على أن قوله حفظت من دعائي أي علمني بعد الصلاة فحفظت، لكن هذا تأويل بعيد. قلت هذا التأويل في نظر لا يخفى، إذ هو مخالف لظاهر الحديث. العلامة الشوكاني رحمه الله بعد ذكر اختلاف ألفاظ هذا الحديث مع نصه، جميع ذلك يدل على أن صلى الله عليه وسلم جهر بالدعاء، وخلاف ما صرح به جماعة من الشباب الإصرار بالدعاء. وقد قيل إن جهره صلى الله عليه وسلم بالدعاء لقصد تعليم، ممكن هذا، لكن نقول إن هذا تعليم من صلى الله عليه وسلم لصحابته. فإذا كان الإمام يريد أن يعلم الناس كيف يدعون فهذا لا بأس به، وإذا ما في حاجة فلا يجهر. قال رحمه الله تعالى بسان متضح. قال وحدثني عبد الرحمن ابن جبير، هذا الإسناد فرع عن الإسناد الماضي فهو موصول به وليس معلقا. ففاعل قال ضمير معاوية بن صالح الراوي عن حبيب بن عبيد عن جبير بن نفير عن عوف رضي الله عنه في الأول، فهو يروي أيضا عن عبد الرحمن بن جبير عن أبيه عن عوف رضي الله عنه. ولذلك وجد بعض النسخ كتابة حاء بدل قال إشارة إلى تحويل الإسناد من حبيب إلى عبد الرحمن، ولذا لم أعطيه رقما خاصا به، وإنما هو داخل تحت الرقم الأول. ويمكن إيش محمد فؤاد أعطاه رقم مثل هذه لا تفوته، أليس كذلك؟ ما هو رقم ما عندكم ترقيمه؟ الله مستحق. والظاهر أنه إنما لم يذكر مصنف مما ضمن الإسناد الأول للاختلاف في لفظ الحديث كما أشار إليه بقوله بنحو هذا الحديث، فإنه لو ذكره هناك لتوهم أن مثلهما واحد، والله تعالى أعلم. ممكن هذا. قال رحمه الله تعالى حدثنا قال وحدثني عبد الرحمن بن جبير قال انه حدثه عن ابي عن عوف مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو هذا الحديث ايضا. وهذه روايه معاويه بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير عن ابي حديثها. قال بزار رحمه الله في مسنده فقال قال واخبرنا عبد الله بن صالح عن معاويه بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير عن ابي الى اخره. قال رحمه الله تعالى بالسنة المتضح حدثنا ايه وحدثناه اي هذا الحديث ساقه من ابراهيم الحنظل. قال اخبرنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا معاوية بن صالح من إسنادين جميعا وعابد بن وهب. وهذه الرواية رواية عبد الرحمن المهدي عن معاوية بن صالح بإسناد الأول ساقها الإمام أحمد رحمه الله بن صدي. فقال رحمه الله تعالى وبالسنة المتطبع على وحدثنا نصر وعلي جهبني هذا أحد مشايخ الستة من الطبقة العاشرة. قال وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي كلاهما عن سمي يونس بن أبي إسحاق عن أبي حمزة الحمصي. أبو حمزة الحمصي هو اسمه عيسى بن سليم الحمصي الرستني هذا من الطبقة صدوق له أوهام من الطبقة السابعة. قال حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو السلف وهارون سعيد بن أيل واللفظ لأبي الطاهر. قال حدثنا ابن أبي الله أخبر قال أخبرني عمرو بن حارث قال ابن يعقوب عن أبي حمزة بن سليم عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبي أنا وفي مالك الشافعي رضي الله عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وصلى على جنازة يقول هذا تأول النووي للسابق أنه بعد الصلاة يرد هذا يقول سبيت وهو يصدق يقول اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه وعافي واكرم نزله ووسع مدخله ووسع مدخله واغسله ماء وثلج وبرد ونقي من خطواه كما ونقى الثوب الابيض من الدنس وابدله دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله وزوجا خيرا من زوجه. مثل هذه الضمائر تكون بالجمع مثلا يقول وابدلهم خير دورا خيرا من دورهم واهالي خيرا من اهاليهم وأزواج خير من أزواج. بمثل هذا يكون التصرف في الضمائر وفي وقيدنا القبر وعذاب النار. قال عوف فتمنيت أن لو كنت أنا الميت لدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك الميت. فهذا رغبة في الخير. قال رحمه الله تعالى وحدثنا سليم تباب أين يقوم الإمام الميت للصلاة عليه. قال وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان عن حسين بن ذكوان المعلم قال حدثني عبد الله بن بريدة عن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه. سمرة بن جندب بن هلال صحابي ابن صحابي حليف الأنصار الصحابي رضي الله تعالى عنه قال عن حسين قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وصلى على أم كعب ماتت وهي نفساء ولدتها فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة عليها وسطها أي في وسطها فدل على أن القيامة يكون هكذا. أم كعب هذه الأنصارية ولم أجد لها ترجمة وافية فلم يذكرها بالإصابة فلم يذكر الإصابة ولا في استرغابة ما يتعلق بها غير حديث سمرة رضي الله عنه هذا فلينظر ماتت وهي نفساء فصلى عليه وقام وسطها. هذا في دليل على أن مشروعية القيام في الوسط والحديث متفق عليه. ومن فوائد بيان مشروعية القيام عند أداء الصلاة على الجنازة ومن إثبات مشروعية الصلاة على النفساء وإن كانت من جملة الشهداء لأنها ليست من شهداء المعركة. ومن أن في كما قال في الفتح مشروعية الصلاة على المرأة فإن كونها نفساء وصف غير معتبر وأما كونها امرأة فيحتمل أن يكون معتبرا فإن القيام عند وسطها لسترها وذلك مطلوب في حقها بخلاف الرجل ويحتمل أن لا يكون معتبرا وأن ذلك كان قبل اتخاذ ناشي للنساء فأما بعد اتخاذه فقد حصل الستر المطلوب. ولهذا ترجم البخاري رحمه الله بقوله باب أين يقوم من المرأة والرجل فأورد مورد السؤال وأراد عدم التفرقة بين الرجل. هذا حدث البخاري رحمه الله لأقالة مسألة خلافية ويريدها بصيغة الاستفهام أو بصيغة الشرط. ويعلم مذهبه من القولين بما يريده من الحديث بعده فأورد هذا الحديث قام وسطها. فعلمنا أن مذهب البخاري الاحتجاج بهذا الحديث على أن القيام الميت مطلقا رجلا وأنثى على وسطه والمذاهب مختلفة. منهم من يقول إيش المرأة مقابل عجيزتها ليسترها من الناس والرجل مقابل صدره لأنه محل الإيمان يفرقون بينهما. فلا يرى البخاري مثل هذا يقول الذي ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قام في الوسط. فإذا رجلا وامرأة القيام في الوسط وقول مع العجيزة قريب الوسط هو قريب منه فهذا هو السنة. قال إيه ماذا قال هنا وحكى ابن رشيد وهنا قال وأشار إلى تدعيه ما رواه أبو داود والترمذي من طريق أبي غالب عن أنس المالك رضي الله عنه صلى على رجل فقام عند رأسه وصلى على امرأة فقام عند عجزتها فقال له العلاء بن زياد هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم وحكى ابن رشيد إلى آخره. قلت ماذا قال؟ هذا الذي قاله في فتح من تضعيف حديث أنس رضي الله عنه ليس كما ينبغي، فإنه صحيح فقد أخرجه أبو داود بسند صحيح ولفظ أبي داود إلى آخره. إذا ماذا؟ إذا ماذا نقول في الأخير؟ ما هو القول الراجح؟ وهذا إسناد صحيح أبو غالب وثقه ابن معين وأبو حاتم وغيرهما وقال في التقريب إلى آخره. المسألة الرابعة في اختلاف أهل العلم في محل وقوف الإمام من الميت في حال الصلاة عليه. قال الإمام المنذر رحمه الله تعالى: اختلفوا في موقف الإمام من الرجل والمرأة إذا صلى عليهما، فقال الطائفة يقوم بحيال الصدر رجلا كان امرأة، هكذا قال أصحاب الرأي نقل عنها. وقال أوزاعي سعيد بن عبد العزيز: إذا كان رجلا فقم بحذاء وسطه، وإن كان امرأة فقم بحذاء منكبها. بالعكس. وقال الثوري: يقوم مما يلي صدر الرجل. وكان أبو ثور يقول: يقوم وسط الجنازة. وكان حسن البصري العبادي: أين يقوم من الرجل والمرأة. وقد روينا إلى آخره. قلت ماذا؟ قال: قال المنذر: يقوم المرأة وسطها وعند رأس الرجل. إذن هذا هو صحيح البخاري، خالفناه في هذا. قلت: هذا الذي رجاه المنذر رحمه الله هو الأرجح عندي لصحة حديث أنس رضي الله عنه تقدم كما سبق كما تقدم قريبا، وهو مذهب الشافعي وداود وابن حزم رحمهم الله تعالى. قال العلامة الشوكاني رحمه الله بعد حكاية المذاهب: قد عرفت أن الأدلة دلت على ما ذهب إليه الشافعي، وأن ما عداه لا مستند له من المرفوع، بل مجرد تعويل على محض الرأي أو ترجيح ما فعله الصحابي على فعله صلى الله عليه وسلم. وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. هذا مثل هذا معقل، هذا كان له نهر فإن كان الناس يتضايقون منه، فجاء سيل عظيم مطر عظيم أغرق البلد، فقالوا: إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. قال: نعم، لا ينتهي بمجرد في أبي دليل لوجوب، ويمكن النزاع، ولكن النزاع فيما هو الأولى والأحسن، ولا أولى ولا أحسن قضية التي فعلها المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذا هو قول الشوكاني. نقول إيه؟ وحاصله أنه يكون مقابل رأس الرجل ومقابل وسط المرأة، هذا أرجحها. وسالم قال: وحدثناه أبو بكر وأبي شيبة قال: حدثنا المبارك عبد الله ويزيد بن هارون قال: حدثني علي بن حجر قال: أخبرنا منذر أم مبارك والفضل بن موسى كلهم عن حسين بهذا الإسناد، ولم يذكروا أم كعب. قال رحمه الله تعالى: بالسند المتصل حدثنا وحدثنا محمد بن ثنى وعقبة بن مكرم عمي، قالوا له العم نسبة إلى عم بني عم اسم قبيلة. قال: حدثنا ابن أبي عدي محمد بن إبراهيم عن حسين المعلي عن عبد الله بن بريدة أنه قال: قال سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه: لقد كنت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما كبيرا، فكنت أحفظ عنه، فما يمنعني من القول إلا أن هاهنا رجالا هم أسن مني، لكن الصحابة الكبار إذا سكتوا أستحي. وقد صليت وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة ماتت في نفاسها، فقام عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة وسطها. وفي رواية المسنى قال: حدثني عبد الله بن بريدة قال: فقام عليها للصلاة وسطها. طيب، هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك، ومن اليقين ما تهون بعين مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا وحيتنا، واجعل ذلك منا جاثرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا خوف، ولا ارحمنا رب العالمين. آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.